طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة، فيه مسائل. تفضل، أعد قراءة من جديد. وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس ارفع الصوت. فهذه الشفاعة التي يظنها نعم موسى وسل قال أبو هريرة مهند فتلك الشفاعة عندكم كذا لأهل الإخلاص بإذن الله وحقيقة محمد وحقيقة الشفاعة التي أثبت إيش الشفاعة بإذنه نعم انتهى كلامه صلى الله الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال فيه مسائل، تفضل موسى. أظن ما سبق واضح، تم التعليق عليه. ثم نذكر لكم إن شاء الله هذا ملخص للشفاعة، جيد لو أحد يكتب، لأني حاولت أجمع لكم ملخص ما قيل في الشفاعة، وهذا يستفاد منه في هذا الدرس وفي غيره، وفي الواسطية سيمر عليكم كثير من هذا الأمر، فهذا سيخدم طالب العلم كثير. تفضل. ما هي الشفاعة المنفية؟ قلنا هي الخالية، سلام ورحمة الله وبركاته، هي الخالية من إذن الله عز وجل ورضاه. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهذه هي المشتملة على إذن الله عز وجل ورضاه. تفضل. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة وهي من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الوعد الذي وعده الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد، فإذا أذن الله له شفع. وحتى فيه أن حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل ورضا. نعم. السادسة السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. وأيضا هنا في منقبة من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أعلم أنه لا يسألني هذا السؤال إلا أنت، مما يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من أحرص الصحابة وأكثرهم سؤالا وأكثرهم حفظا وأكثرهم أخذا من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من الصحابة من اشتغل بالحرب والسفر والبيع والتجارة والضرب في الأسواق كما أخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بيّن حقيقتها، أي بيّن حقيقة هذه الشفاعة وأنها تفضل من الله عز وجل لأهل الإخلاص والتوحيد بعد أن يأذن الله عز وجل لمن أراد أن يشفع لهم ويرضى عن المشفوع عنه. وسنذكر لكم شيئا من أقسام الشفاعة أو تلخيصا يتعلق بالشفاعة وأقسامها وأنواعها. أولا الشفاعة على قسمين، الشفاعة على قسمين. القسم الأول التي تكون في الآخرة يوم القيامة، شفاعة تكون في الآخرة يوم القيامة. ثانيا شفاعة تكون في الدنيا، تكون في الدنيا وأمور الدنيا، أي كل ما يتعلق بأمور الدنيا. فالقسم الأول الشفاعة التي تكون في الآخرة أيضا على ضربين أو على نوعين. النوع الأول الشفاعة الخاصة، الشفاعة الخاصة، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه غيره من الخلق، هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه غيره من الخلق، وهي على أقسام. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. القسم الأول الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وحقيقة هذه الشفاعة أن يشفع لجميع الخلق، أن يشفع لجميع الخلق في أرض المحشر، أن يشفع لجميع الخلق في أرض المحشر مسلمهم وكافرهم. والقسم الثاني الشفاعة لأهل الجنة لدخول الجنة، الشفاعة لأهل الجنة لدخول الجنة، لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول الخازن بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، لا أفتح لأحد قبلك. وفي رواية أنا أول شفيع في الجنة صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من أقسام الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، لعمه أبو طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، وهو أقل أحوال أهل النار، أبو طالب أقل أحوال أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله، هذا يتحقق بإذن الله تعالى، يتحقق بإذن الله تعالى. القسم الرابع من أقسام الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعة النبي في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وهذا النوع ذكره بعض العلماء واستدلوا بالحديث الطويل عند البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي ذكرناه في الدرس السابق، حينما يلحق أهل المحشر ما يلحقهم فيقولون: اذهبوا إلى آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت خلقك الله بيديه، وأنت كذا وكذا، فاشفع، ألا ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا عند ربك. فيقول: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله قط، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. وهكذا يذهبون حتى يأتون محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب، أمتي أمتي. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. فيقول: يا رب، أمتي أمتي، يكرر ذلك ثلاثا. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذا يدل على أن هناك شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان في أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم النوع الثاني من أنواع الشفاعة التي تكون في الآخرة، النوع الثاني من أنواع الشفاعة التي تكون في الآخرة، الشفاعة العامة، وهي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويشاركه فيها من شاء الله عز وجل من الملائكة والنبيين والصالحين. وهي أيضا على أقسام. القسم الأول الشفاعة لأناس قد دخلوا النار في أن يخرجوا منها. الشفاعة لأناس قد دخلوا النار في أن يخرجوا منها، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم، في قول بعضهم: ربنا إن لنا إخوانا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، أخرجوا من عرفتم. وفي نفس الحديث يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، يخرجهم الله عز وجل وقد امتحشوا في النار وأصابهم ما أصابهم من فيح جهنم ونار جهنم. فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا بفضل من الله في أقوام لم يعملوا خيرا قط. والقسم الثاني من أقسام الشفاعة العامة الشفاعة لأناس قد استحقوا النار في ألا يدخلوا النار. الشفاعة في أقوام قد استحقوا النار في ألا يدخلوا النار، ويستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه، وهذا هو الشاهد. فإن هذه الشفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله عز وجل في ذلك الذي قد استحق النار. والقسم الثالث من أقسام الشفاعة العامة الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة أن يزدادوا رفعة ودرجات في الجنة. شفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة أن يزدادوا رفعة ودرجات. ويستدل به ما روي عند مسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذا قسم في أناس قد استحقوا الجنة أن يزدادوا رفعة ودرجات. ثم ننتقل إلى شروط هذه الشفاعة. الشرط الأول رضا الله عز وجل عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، والدليل قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويستلزم من ذلك أن يكون ذلك المرضي عنه أن يكون من أهل التوحيد، يستلزم من ذلك أن يكون من أهل التوحيد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق ذكره في هذا الباب في قوله: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشرط الثاني من شروط الشفاعة إذن الله عز وجل للشافع. ويستدل بقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. والشرط الثالث من شروط الشفاعة رضا الله عز وجل عن الشافع. ويستدل بقوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك يحذر أيها الأحبة أن يكون الإنسان من اللعانين، لأنه جاء عند مسلم أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، كما جاء عند مسلم. فيحذر الإنسان من أن يكون متساهلا في اللعن فيحرم من تلك الشفاعة، ولا يؤذن له أن يشفع ولا يرضى عنه ليشفع له. ثم نتكلم عن القسم الثاني من أقسام الشفاعة التي سبق ذكرها، وهي المتعلقة بأمور الدنيا، فهي على نوعين باختصار. النوع الأول ما يكون بمقدور العبد، فهو جائز أن يستشفع بذلك العبد بشرطين. الشرط الأول أن تكون تلك الشفاعة في شيء مباح ولا يترتب عليها ظلم، ولا يترتب عليها ظلم، وهي ما يسميها الناس في أوساطنا بالوساطة أو الواسطة. تجوز تلك الواسطة بشرطين: الأمر الأول أن يكون في أمر مباح ولا يترتب عليها ظلم. ومما يدل على جوازها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والشرط الثاني أن لا يعتمد عليها بقلبه، لا يعتمد على تلك الوساطة أو الشفاعة في هذا الأمر الدنيوي بقلبه، وإنما هذا الشافع سبب أذن الله له في أن يكون سبب، وأن النفع والضر ليس لأحد إلا لله عز وجل. والنوع الأخير من أنواع الشفاعة المتعلقة بأمور الدنيا ما لا يكون في مقدور العبد كالغائب، كأن يستشفع بشخص غائب أو شخص ميت فهذه شفاعة محرمة شركية لا تجوز، كأن يستشفع بالبدوي أو أن يستشفع برجل لا يستطيع أن يعمل ذلك العمل، كأن يقول أستشفع بفلان في أن يدخلني الجنة ونحو ذلك من الأمور، فهذه شفاعة شركية لا تجوز لأحد ولا تكون لأحد من المخلوقين. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.